الأخ يسأل يقول هناك بعض الإخوة إذا دخل الغرف على البالدوق يقول السلام على من اتبع الهدى ولا يقول السلام عليكم، فهل هذا الأمر مشروع أم أن ذلك فيه شيء من الابتداع أو المخالفة للهدي النبوي؟ والجواب أن ذلك فيما أظن من خوف الشخص الذي يدخل الغرفة أن يكون من المتواجد فيها من هو ليس بمسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على المشركين من أهل الكتاب بقوله السلام على من اتبع الهدى. فإذا كان في المجلس أخلاق من المسلمين والمشركين فلا بأس أن يقول الرجل السلام على من اتبع الهدى، فيقع السلام على المسلمين ولا يقع على الكافرين والمخالفين من أهل الديانات الأخرى. ولكن الذي يظهر في هذه الغرف وعلى وجه الخصوص في قسم الإسلام أن الذي يدخل يكون مسلما في الأغلب، والأخذ بغلبة الظن أولى. فإذا دخل المسلم هذه الغرف فالأولى له أن يحيي بتحية الإسلام ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما إذا كان قد دخل في غرف في أماكن أخرى يكون فيها مظنة تواجد الكفار فإنه يقول السلام على من اتبع الهدى لغلبة الظن في وجود الأخلاق. وقد ذكرنا الدليل وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والله أعلم. الأخ رجب بالنسبة للسؤال الذي يتعلق بالسلام على يعني الدخول بكلمة السلام على من اتبع الهدى، يقول ما هو الدليل أو يطلب ذكر الحديث. أقول نحن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم بهذا اللفظ على المشركين من أهل الكتاب، وذلك ثابت في حديث هرقل، ذلك ثابت في حديث هرقل عندما كتب له النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا دخل الشخص والمجلس فيه من يظن أنه من أهل الكتاب فأراد أن يخرجه من سلامه فسلم بهذا اللفظ فلا حرج في ذلك، لأنه ليس هناك توقيت في لفظ السلام. إذا قال السلام عليكم أو إذا قال السلام على من اتبع الهدى كلها تحية مشروعة، ولكن هو يحيي بهذا اللفظ حتى لا يدخل أهل الكتاب في السلام من هذا الباب. ولكن كما ذكرنا إذا كان المجلس فيه أخلاق من المسلمين والمشركين فإذا سلم بلفظ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإنما ينوي به السلام على المسلمين. وقد حصل ذلك أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى عبد الله بن أبي بن سلول أو مر به وكان معه جماعة من المسلمين، فكان المجلس فيه أخلاق من المسلمين ومن المشركين فسلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يتعارض مع نهيه صلى الله عليه وسلم عن الابتداء بالسلام بالنسبة لأهل الكتاب، فإنه قد نهى عن ذلك كما في الصحيحين، لأن ذلك محمول على نية التسليم على المسلمين الموجودين وليس على نية التسليم على من معهم من أهل الكتاب أو من المشركين. وأيضا هناك من أهل العلم من نص على التسليم على أهل الكتاب بهذا اللفظ،